ومن أحسن قولا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، ما هي إلا أيام قلائل تفصلنا عن شهر كريم معظم مبارك عظمه الله تعالى ورسوله، عظمه الله تعالى إذ أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، عظمه الله تعالى إذ فرض فيه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شهر عظيم فيه البركات وفيه الخيرات وفيه الطاعات، وافد كريم وضيف عزيز، يبقى أياما قلائل، فما نحن قائلون وما نحن فاعلون أيها المسلمون؟ ما الذي نستعد به لاستقبال هذا الشهر؟ وما الذي أعددناه من أعمال؟ وما الذي أعددناه من عدة لهذا الضيف الكريم الذي قد لا يأتي على بعضنا في أعوام قادمة؟ أمد الله في أعمارنا جميعا في الخير وفي البركة والطاعة، وبلغنا الله جميعا رمضان. عباد الله، في هذه الأيام، بل وقبل هذه الأيام بأيام كثيرة، كثير من الناس يستعد لشهر رمضان. هناك من يستعد استعدادا شيطاني، وهناك من يستعد له استعدادا رباني. ففي أي اتجاه يكون استعدادك يا عبد الله؟ هل تعد عدة ربانية، أم أنك تعد عدة وتجهز تجهيزا شيطانيا؟ كثير من الناس اليوم يعدون عدة لاستقبال الشهر الكريم بالمسلسلات وما فيها من مشاهد إباحية ومشاهد عري، بما فيها من ألفاظ وسب وفحش، بما فيها من فاحشة تغزو بيوت المسلمين. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعدون هذه العدة ينفقون عليها الملايين ويأخذون كذلك الملايين في إضلال المسلمين وفي إضلال وإزاغة أبناء المسلمين، برامج تغزو الفضائيات بما فيها من لهو وعبث، بما فيها من سقوط وتدني، بما فيها من سقوط أخلاقي، تغزو وتبث في بيوتنا، تشغل الناس عن صلاتهم، عن ذكر الله، عن الطاعة، عن البر، تشغل الناس عن الاستغفار، عن التوبة، عن الإنابة. وكثير من الناس تتلاعب به نفسه الأمارة بالسوء، يتلاعب به هواه، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يتلاعب به شيطانه الذي يعمل جاهدا في إزاغة وإضلال المؤمنين المسلمين. والله تعالى يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ويقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تجتمع شياطين الإنس وشياطين الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الشيطان يخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ليس استفهاما مجردا، إنه استفهام بالأمر عن أن ينتهي العبد وأن يحذر من الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. هذا عمله، جهده، هذا يمينه الذي يريد أن يبر فيه، أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة بأي وسيلة، ليس بالخمر فقط ولا بالميسر فقط، وإنما يكون بالكرة، ويكون بالمسلسلات، ويكون بالتجارة، ويكون بأوقات فارغة حتى ولو كان بلهو مباح. يريد أن يتوصل بذلك إلى أن يضل الإنسان، إلى أن يصرف الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، أن يخرج الإنسان من رمضان ما استفاد قربة إلى الله، ما ازداد إيمانه، ولا تهذبت أخلاقه، ولا قام بتزكية نفسه وبتقويم نفسه وبتربية نفسه. فبأي شيء استفاد؟ ما الذي انتفع في هذه الحياة وفي هذه الأوقات الفاضلة وفي ذلك الزمان المبارك؟ هذا عمل الشيطان، وكم من أناس يتبعون الشيطان في ذلك، فلا تراه تاليا للقرآن ولا ذاكرا ولا تائبا ولا مستغفرا ولا قارئا، ولا تراه إلا والعياذ بالله في سخط وبعد عن الله جل وعلا. كان أهل الجاهلية يستقبلون هكذا الطاعة والصلاة بالفجور، باللهو، بالعبث، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير، تصفيق، يستقبلون العبادة بالتصفير وبالتصفيق كما يحدث من هؤلاء اليوم. يستقبلون الشهر ويبثون في أذهان الناس أن رمضان هو شهر المسلسلات، هو شهر الدراما، هو شهر البرامج، هو شهر المسابقات، هو شهر الطعام. الموائد التي أدخمت بأنواع من الطعام ما لذ وطاب، والناس يتجهزون ويكتبون القوائم من طعام وشراب إعداد للعدة. هذا حالنا اليوم. وإن لم يكن الإنسان مما يرغب في المسلسلات يرغب في الكرة، باب آخر يفتح عليه الشيطان، فترى الناس في طاعة وذكر وعبادة، وترى هذا المحروم، هذا المحبوس الذي حبس عن الطاعة، حبسه شيطانه، حبسته نفسه، حبسه هواه، وأبعده الله تعالى، لأنه هو الذي راغب في هذا الابتعاد وفي هذا الانصراف، ما أقبل على الله، ما تاب ولا أناب ولا صدق مع الله جل وعلا. فيفتح عليه الشيطان أبواب الكرة وينظر فيما يرغب فيرغبه ويتيح له الأمر وينميه ويكبره ويعظمه في نفسه، فتراه معظما ما يهواه على الصلاة، وتراه معظما لما يرغب فيه عن ذكر الله. فترى الناس وإن لم يكونوا من هذين الصنفين ومن هذه الأصناف، تراه ينشغل بالمباح. العام كله عام تجارة، عام بيع وشراء، عام ربح وخير، لكن يأتي الشيطان في شهر رمضان والكل يتجهز باستيراد ما يريد أن يستورده، وبتجهيز البضاعات، وبعمل دؤوب واجتهاد ونشاط، لأنه موسم التجارة. ليس مع الله عز وجل عند بعض الناس، ولكنه موسم التجارة وجمع الأموال. وماذا بعد؟ وماذا بعد المال؟ جمعنا المال وأنفقنا المال ودخلت الأموال وخرجت الأموال، ماذا سيكون حالك بين يدي الله عز وجل؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نجمع أموالا فتضيع الصلاة، والصلاة في الجماعة، ولا تذكر الله ولا تستغفر ربك، ثم ماذا؟ يوجد المال والخيرات في بيوتنا، والرزق بفضل الله تعالى يتدفق من رب العالمين. لا تقل لا يوجد في بيتي إلا القليل، لعلك تعيش في عام آخر وفي بلاد أخرى. لا والله، كسرة خبز رزق من الله، شربة ماء رزق من الله. لا أقول ذلك خدمة لسياسة أو لذاك، أقول ذلك لأننا بالفعل غرتنا دنيانا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. عباد الله، لابد وأن يستعد المؤمن لهذا الشهر وأن يتاجر مع الله عز وجل، فلا يدري أيرد وأن يمد في عمره فيأتي عليه رمضان وآخر، أم يكون هذا الشهر هو آخر رمضان قد كتب في حياته وفي عمره. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يستعدون لشهر رمضان، عند أن تنظر في حديث أبي هريرة وهو يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. بشارة، تهنئة، استعداد، تجهز، انتظار لهذا الشهر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيبشر ويهنئ الأمة ويهنئ أصحابه. يقول يحيى بن أبي كثير كان الناس يسألون الله تعالى ويدعون بهذا الدعاء: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم إلي يا رمضان وتسلمه مني متقبلا. يريد من الله تعالى أن يمد في عمره وأن يسلمه إلى رمضان، وأن يسلم إليه رمضان كاملا قبل أن تؤخذ روحه وتنقطع أنفاسه، ثم بعد ذلك: وتسلمه مني متقبلا. كان من دعائهم أنهم يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، فإذا ما صاموا وقاموا وعبدوا الله وانتهى وانقضى رمضان، دعوا الله تعالى أن يتقبل منهم رمضان 6 أشهر أخرى. هذا حالهم، لم يكونوا من البطالين ولم يكونوا من المتفرغين، بل كانوا يعيشون في تجارة وفي زراعة وفي جهاد وفي تعلم وفي بث للعلوم، هذا كان حالهم، ما تركوا من الدين شيئا، دخلوا في الإسلام كافة، في كل الإسلام. عند أن تسمع ذلك لابد هنا أن نذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، لم يكونا قد دخل في الإسلام، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، يقول: وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، أحدهم يجتهد في الطاعة في الصلاة وفي العبادة، حتى خرج مع رسول الله في غزوة فقاتل فقتل واستشهد في سبيل الله، قتل واستشهد، وأما صاحبه فبقى بعده بعام، مات بعد سنة. فرأى طلحة فيما يرى النائم هذين الرجلين وقد خرج من الجنة خارج، فأخذ بيد الذي مات بعد صاحبه بسنة فأدخله الجنة، ثم خرج فأخذ بيد الذي استشهد في سبيل الله فأدخله الجنة، ثم خرج فقال: لم يأتي ولم يأني بعد، يعني لم تمت، لم يأتي وقتك لإدخالك الجنة. فلما أصبح طلحة حدث الناس فعجبوا من ذلك، فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مما تعجبون، مما تعجبون، تعجبون أن الذي استشهد دخل الجنة مؤخرا، وأن صاحبه وهو أقل اجتهادا منه دخل سابقا له، أليس قد بقي بعده بسنة، فصام رمضان وصلى كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله إنما بينهما كما بين السماء والأرض، ما بينهما من الفضل والأجر كما بين السماء والأرض، إذا مد الله في عمر ذاك الرجل فورد عليه رمضان فصام رمضان، وفي تلك الأيام كان ساجدا لله جل وعلا، فزاد ذلك في حسناته، وكست تلك الطاعات في سجلاته، فكان في ذلك الخير. إذن فلنحمد الله عز وجل أن أمد في أعمالنا، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا جميعا رمضان. فيجب على المؤمن، يجب على المؤمن أن يستعد لهذا الشهر، أن يستعد لهذا الشهر الذي تفتح فيه الخيرات وتنزل فيه البركات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في الحديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ف فإن سبه أحد أو قاتل فليقل إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أجر عطاء، فكيف ينشغل المسلم عن هذا الشهر؟ كيف لا يتجهز؟ كيف لا يعد نفسه؟ كيف ينصرف ويأخذه الشيطان في أودية الباطل والعياذ بالله، فيكون عابثا لاهيا تائها عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. عباد الله، جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لم يشهد عمي أنس بن النضر قتال المشركين في يوم بدر، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما شهدت معك أول قتال مع المشركين، فلئن أشهدني الله قتالا آخر مع المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. إنه في حالة تحدي لنفسه، لهواه، لشهواته، لشيطانه. والله ما يقوى المرء أن يقوم مجاهدا في سبيل الله إلا إذا جاهد نفسه. لا يقوى المرء أن يغزو في سبيل الله إلا إذا قام بغزو نفسه، إلا إذا قام بتقويم وتربية نفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقوم الإنسان نفسه يقوى على جهاد الكفار، فإذا لم يستطع أن يجاهد ما تمليه عليه نفسه، كيف تحمله قدماه على أن يضرب في سبيل الله، على أن يضرب رقاب المشركين؟ لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما جاء الناس في يوم أحد وانكشف المسلمون ووقع ما وقع، قام أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، مما صنع أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم توجه تجاه المشركين فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة والله إني لأجد ريحها من دون أحد، والله إني لأجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، فوالله ما استطعت أن أصنع ما صنع. فوجد الناس فيه 84 ما بين ضربة طعنة بسيف وضربة برمح ورمية بسهم ومثل به المشركون، ما عرفه الناس إلا أخته عرفته ببنانه. ليرين الله ما أصنع. إنه صدق مع الله، إنه توفيق من الله. فليكن هذا هو شعارنا أيها المؤمنون، لينوي الإنسان منا هذه النية الصادقة، فليقل: ليرين الله ما أصنع من خير، من طاعة، من بر. ليكن شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى، لتمحو عني تلك الذنوب، تلك الآثام، ما فعلت من غدرات وفجرات، ما ارتكبت من آثام ومعاصي. ليكن ذلك هو الشعار. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، ليرين الله ما أصنع انظر في أعمالك ما الذي تقصر فيه في خلال العام، ما الذي تنصرف عنه من طاعة وعبادة، فعليك في هذه الأيام التي يكون فيها العون من الله تعالى والبركة والتي تصفد فيها الشياطين أن تتقرب إلى الله بما تركت، بما تقاعست عنه من قبل، بما تكاسلت عنه من قبل. نحن في شهر صيام، في شهر خير وبر، فليكن أول ما تقبل به على الله تعالى أن تقبل عليه بأعمال وأنت مخلصا لله بإخلاص. الإنسان يحتاج أن يعالج نفسه، الرياء يهجم على الإنسان فيفسد عليه كثيرا من الأعمال، الرياء يشوب العمل فإذا به يقضي عليه، فيأتي الإنسان يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أين الأعمال؟ أين الصلاة؟ أين الصدقة؟ أين قراءة القرآن؟ صارت على الإنسان وبالا ونكالا بسبب عدم إخلاصه والعياذ بالله. لابد وأن يجاهد كل منا نفسه إن قام بعمل أن يكون مخلصا في هذا العمل، لا يريد به إلا وجه الله. وانظر إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل خير وفي كل طاعة ترتب عليها هذا الثواب العظيم، قيد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إيمانا، تصديقا بعطاء وثواب الله جل وعلا، وأن الأمر بيد الله وأن العطاء من الله تعالى، واحتسابا، كلمة ترادف الإخلاص، احتسابا، محتسبا، مخلصا، لا يريد به وجه أحد وإنما يريد بذلك وجه الله، لا يريد أن يتقرب ولا أن يتزلف لأحد وإنما يريد أن يتقرب وأن يتوجه بذلك إلى الله إيمانا واحتسابا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص في الصدقة، في القراءة، في الصلاة، في الطاعة، في العمل كله. كذلك كلنا ذاك الرجل الذي يقصر في قراءة القرآن. جاء شهر القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ليكن لك وقت لقراءة القرآن. شغلنا الفيسبوك، شغلتنا مواقع التواصل، شغلتنا أمور كثيرة ألهتنا عن قراءة القرآن وعن كتاب الله، قراءة، تدبرا، عملا، تحاكما. فعلينا أن نصلح من أنفسنا، أن نقرأ في كتاب الله، فهو شهر القرآن. كان العلماء رحمة الله تعالى عليهم وهم الذين وظفوا أنفسهم للخير وللطاعة، مع ذلك إذا دخل عليهم شهر رمضان تفرغوا لقراءة القرآن. جاء عن الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه أنه قال: إنما هو شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا دخل رمضان أوقف مجالس التحديث والعلم وتفرغ لذكر الله ولقراءة القرآن. ما أوقف تجارة أو كان في عمل وإنما كان في تحديث وفي تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين نحن من القرآن؟ أين نحن من ختم كتاب الله؟ هذا أمر يحتاج كذلك أن يسارع فيه العبد في ذلك الشهر المبارك. كلنا يرى شبابا ويرى رجالا ويرى أناسا، والأمر يزداد في كل عام، يفطرون جهارا في رمضان بغير عذر، بغير عذر، بغير مرض، بغير سفر. ما الذي تفعله؟ ما الذي نفعله؟ نرى كثيرا من المنكرات، وكل منا يقول نفسي نفسي، ستقول نفسي نفسي في الدنيا، لكنك ستسأل عن ذلك يوم أن تقف بين يدي رب العالمين. لا تقل إني عمي أو جاهل، إذا علمت الحرام والمحرم ورأيت مرتكبا له ينبغي ويجب أن تنكر المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. منكرات تنتشر وتستشري، أيقع لك شيئا تقول يا عبد الله خاف الله؟ لا يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان بغير عذر. فإذا ما سكت وسكت وسكت الناس تنتشر هذه المنكرات. إذن فليكن هذا الشهر هو شهر خير، وشهر قيام بالدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة ليست وظيفة لعالم ولا لشاب مستقيم فقط، الدعوة هي وظيفة جميع المسلمين. تريد أن تنال هذا الشرف فعليك أن تقوم بذلك بما تستطيع، بما تستطيع. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يوجد إنسان قوله أفضل وأعظم وأحسن من الدعوة إلى الله ومن الدعاة الذين يدعون إلى الله صادقين مخلصين. إذن هذه وظيفة، من الممكن أن تتوظف بهذه الوظيفة فتدعو إلى الله، تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. نرى شابا يفطر في نهار رمضان، ما عذره؟ لا شيء، ويجاهر بذلك حتى أنه لم يستتر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المجاهرة، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجاهرون بالسوء وبالكبائر والفطر في رمضان بغير عذر من أعظم الكبائر. ذكر الحافظ ابن حجر وابن حجر الهيتمي الفطر في نهار رمضان بغير عذر من الكبائر، ودونوه وأدخلوه في كتب الكبائر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ترهيبا عظيما كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني رجلان، أي كان صلى الله عليه وسلم في رؤيا، فأخذ بضبعي أي بعضدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمررت على رجال وأناس معلقين من عراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، فقال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ قيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل أن يأتي الوقت الذي يجوز ويحل لهم أن يفطروا فيه. يعني كانوا صائمين ولكنهم تهاونوا فأفطروا قبل وقت الإفطار. يقول العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه فكيف بالذين ما صاموا أصلا؟ كيف بالذي أفطر وما صام تقاعسا وتهاونا وتكاسلا؟ وهذا فسق عظيم. أما الذين لا يرون وجوبا للصيام فهذا كفر، واستحلال للفطر في نهار رمضان كفر والعياذ بالله. فكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وعجلت إليك ربي لترضى، لله سبحانه وتعالى الذي يرضيه، وأعظم ما يرضيه أن تكون محافظا على الصلاة، فإن كان الإنسان متقاعسا عن الصلاة فعليه أن يحافظ على أعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة عباد الله، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. أعظم أمر اقتحموا به جهنم أنهم لم يكونوا من المصلين. فإن كنت من المصلين ولكنك من المتقاعسين عن صلاة الجماعة، فقد جاءت الفرصة التي تهذب بها نفسك، التي تحافظ بها على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد فصلى ثم جلس ينتظر الصلاة، فإنه في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، والملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أجر عظيم، أجر سيندم عليه الإنسان كثيرا. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. جاء من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر منه ويريد له ويريد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في عدم شهوده لصلاة الجماعة في الفجر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كاد أن ينصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. لم يجد له رخصة، فبأي رخصة يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة؟ بأي عذر يتخلف الإنسان عن الجماعة في الفجر؟ نرى أعداد المصلين في رمضان، فإذا انقضى رمضان قلت هذه الأعداد كثيرا. ما هي الرخصة؟ ما هو العذر؟ ما عذر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الأعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد وهو يتمنى أن يحضر الصلاة وأن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن له عذر، فبأي عذر واعتذار يعتذر به الإنسان يوم أن يقف بين يدي الله تعالى يسأله عن الصلاة في الجماعة؟ بأي عذر؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة العشاء في الجماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذن علينا أن نغير. كثير منا لا يجلس مع أبنائه مذكرا معلما، جاءت الفرصة أن تجلس مع أبنائك وأن تربي وأن تعلم أبنائك وأن تنظر في صلاتهم وفي عبادتهم. كثير منا في قطيعة مع أهله وإخوانه وأرحامه، جاءت الفرصة أن تصل الرحم وأن تفعل وأن تصنع ذلك تقربا إلى الله. كثير من الناس مشغول عن الموت، في غفلة عن الموت، فليزر القبور وليذهب إلى القبور ولينظر في محله وفي مكانه الذي سيوسد فيه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كثير منا يصلي الصلاة وما أن يسلم الإمام حتى وإذا به يقفز إلى الأبواب، ما ختم الصلاة ولا ذكر الله. جاءت الفرصة أن تجلس وأن تذكر الله في عقب كل صلاة، وأن تختم صلاتك، وأن تحافظ على ذكر المساء وعلى ذكر الصباح. جاءت الفرصة يا من لم تكن تصلي صلاة الضحى أن تصلي ركعتين، أن تصلي أربعا، أن تصلي ما قدر الله لك تقربا إلى الله جل وعلا. جاءت الفرصة أن تحافظ على صلاة السنن المؤكدة، أن تصلي ركعتين قبل الظهر أو أربعا وركعتين بعد الظهر أو أربعا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليهن بني له به بيت في الجنة. عباد الله، أعمال كثيرة وفرصة هي سانحة بإذن الله تعالى لنا في هذه الأيام. لا ندري هل تسنح وهل تقبل علينا تلك الفرصة مرة أخرى أو لا، فعلينا أن ننشغل بالذكر وبالطاعة، وأن يجلس الإنسان مع نفسه قبل أن يكتب ما يملى عليه من قوائم الطعام وما يشترى في البيوت مما لذ وطاب من الأطعمة ومن المواد الغذائية، يكتب قائمة: ماذا سأصنع في رمضان؟ كم سأقرأ في اليوم في رمضان؟ والله في أوقاتنا أوقات، وفي وقتنا وزماننا أوقات كثيرة فارغة. لو أننا قمنا ورتبنا وصنعنا جدولا كما يصنع الطالب للامتحانات، صنعك لهذا الجدول أعظم، أعظم أن تصنع جدولا للطاعة وللذكر وللعبادة، أن تجلس في المسجد بالفعل. إن خرج رمضان وجدت إيمانا، وجدت راحة وسكينة، تهذبت نفسك، تهذبت أخلاقك. أما ما نراه اليوم في رمضان منا ومن الناس فبعيد عن أخلاق السلف، ودليل على عدم الاستفادة من الطاعة والعبادة، وأنها ما كانت إلا تطبيقا، تطبيقا كتطبيق الآلات التي برمجت على أعمال معينة وليست أعمال ينتفع بها القلوب وتنتفع بها النفوس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس الأمر صيام عن طعام وشراب وفقط، بل هو صيام عن كل محرم، صيام حتى عن المكروهات، صيام حتى عن المباحات التي تكون سببا في تضييع الواجبات. وإذا صارت المباحات سببا في تضييع الواجبات لم تعد مباحة بل صارت محرمة، ما أدى إلى الحرام فهو حرام قاعدة متفق عليها بين الأصوليين والفقهاء والعلماء والعقلاء. الوسائل لا أحكام المقاصد، ما أدى للحرام فهو حرام. جلوسك على المقهى، وسيأتي مباريات كأس العالم وكأس إفريقيا والكؤوس والدوري، كم مر عليك في حياتك من دوري ومن كأس ومن كأس عالم؟ ما الذي استفدت؟ ما الذي جنيت؟ ما هي القربة التي تقربت بها إلى الله تعالى؟ سيأتي كأس العالم ويأتي في أوقات الصلوات، ونرى الكثيرين منا، لا أقول من غيرنا، الكثيرين منا، ترى الكثيرين قد شغلوا بهذه الكرة عن الصلاة، عن الفريضة، عن صلاة التراويح التي هي من شعائر المسلمين في رمضان. أتكون حلالا؟ لا والله لا تكون حلالا، لأنه وإن كانت أو يراها البعض مباحة أدت إلى الحرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. اجلس مع ابنتك التي شغلت الناس ونظر إليها الشباب، والله ما نراه اليوم في طرقاتنا من تبرج، إنه فجور، وصار عينا كتبرج الجاهلية. البنات اليوم كثر فيهن رفع الحجاب، حتى الغطاء التي كانت البنت تغطي به شعرها نزع اليوم، نزع، فصرنا نرى كثيرا من الفتيات قد أسدلن وأرسلن الشعور، مع ما نراه من ألبسة ضيقة فاتنة. أليس هذا حراما؟ قولوا بالله عليكم، أليس هذا حراما؟ ونحن نشتري ونحن ننفق ونحن نأتي بهذا الزي لبناتنا، تلبسه البنت ويفتتن بها الشباب، ويأتي عند ذلك السوء والفجور، ونعيش في زمان يغلب فيه الضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عباد الله، أوقات مقبلة، قليلة فلنغتنمها، فلنسارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فلنتسابق هذه المسابقة الحلال، فاستبقوا الخيرات. يعد الإنسان نفسه لأن يقوم بالطاعة وليقل ليرين الله ما أصنع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبلغنا وإياكم رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعل قدوم رمضان علينا وعلى المسلمين قدوما مباركا، واجعل قدوم علينا قدوم نصر وعز وتمكين للإسلام وللمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين الموحدين في سوريا وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض عنا الدين واقض عن المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.